المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الحادية والثلاثون، أخبار متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 23 من شعبان سنة 67 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد الفاضل المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام، مع السؤال عن صحتكم، لازلتم بخير وسرور. في أبرك ساعة وأسرها وصلني كتابك المفيد صحتك، تلوته مسرورا بصحتك، وأحسنت الإفادة والشرح عن حالة الكتب التي يراد طبعها جميعا، وعن شرح أحوال التغييرات في القضاء، وعما يحب الواحد الوقوف عليه من أخبار جهاتكم، لازلت موفقا مسددا. أفدناك بشرح النونية، توضيحها أننا أرسلناه للطبع وهو كتاب التعاون، أما الآن فهو رجع إلينا لطلب ترتيبه وتفصيله، لأن الرسالة كلها ربما تكون فصلا أو فصلين، وصار رأي الذي رجعه إلينا مناسبا، ونؤمل في رمضان يحصل فرصة إن شاء الله لترتيبه وتحسينه، يسر الله ذلك. وأحسنت الإفادة عن رسالة الأمير الثالثة مساعد بن عبد الرحمن، وأنه أعاد النظر فيها لتحسينات وإصلاحات، نؤمل أنها نافعة ومفيدة لأهل الوقت، ويجعل الله فيها بركة ونفعا وإصلاحا. واصلك ثلاث رسائل باسم محمد بن صالح المحمد آل الشيخ اللي جاء لطرفنا من أول هالسنة مع الخراريص، وثلاث باسم عبد الله بن سعدون آل سعدون أحد خوي ولي العهد، ومعهن 10 من القواعد، وزعهن على اللي أن ترى على وجه التمليك. هذا ما لزم مني. سلام على العيال، ومن الوالد والعيال عبد الله ومحمد وإخوانك الطلبة وجميع المحبين، والله يحفظكم والسلام. تابع الرسالة السابقة. أسئلة متفرقة في الشفعة: العمل بالقيافة، الصلح بين الخصمين، شهادة الصبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا جواب الأسئلة المذكورة على طي كتابكم رقم 6 من رمضان سنة 67 و300 وألف من الهجرة. الأول: إذا باع قطعة أرض لها اشتراك في الطريق والماء ونحوهما، وتحيل على إسقاط الشفعة بأن اشترطها مقطوعة من ذلك، فهل تسقط الشفعة؟ الجواب: قد عرفتم أن المذهب في هذه الأرض التي قد تحيز نصيب كل من الشريكين فيها إلا في الطريق والماء ونحوهما أنه لا شفعة فيها، فعلى هذا لا حاجة لتحيل المذكور. وأما على الرواية الثانية عن أحمد التي اختارها شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما أن فيها الشفعة إذا كان فيها اشتراك بحق من الحقوق المذكورة ونحوها، وشرط في بيع نصيبه أنه مقطوع من ذلك الحق المشترك، فإن كان شرطا حقيقيا بأن دخل المشتري ملتزما أنه لا حق له من الطريق والماء المشترك فلا شفعة فيها لعدم الموجب لها، وإن كان الشرط لفظيا لا حقيقيا بأن شرط أنه لا حق له وقد تقرر عندهما أن الطريق والماء ونحوهما حق تابع للمبيع، فهذا التحيل لا يفيد إسقاط الشفعة، بل الشفعة ثابتة لأن الشرط غير مقصود بل مقصود خلافه. الثاني: قافة الأثر، هل يثبت بها حكم شرعي سواء كان مالا أو غيره؟ الجواب: البينة الشرعية أعلم من الشهود، فهي اسم لكل ما أبان الحق ودل عليه، ودل على أن الأثر من البينات الشرعية في قوله تعالى: إذ نفشت فيه غنم القوم، فإن النفش إنما يكون بالليل، وقد استدل بها كثير من أهل العلم على اعتبار القافة في الأثر في الأموال، وقصة مجزز المدلجي حيث قال في زيد وأسامة: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تدل على ذلك. ومن القياس الصحيح أن كل طريق يدل على الإثبات والنفي فهو من البينات، لكن البينات مراتب، بعضها أقوى من بعض، وبعضها يكون له معارض أصل آخر أو بينة أخرى أو يد أو غيرها، وبعضها خال من المعارضات، ولهذا الأصحاب اعتبروها بينة ضعيفة إذا لم يكن معارض يعارضها. مثالها اعتبارهم القافة في الشبه في النسب إذا ادعى الولد اثنان فأكثر، وليس لأحدهما مزية فراش أو نسب ثابت. أما ثبوتها في الأموال ونحوها فلم أجد للأصحاب تصريحا في ثبوت المال بها، وإنما عموم كلامهم يدل على عدم اعتبارها، ونهاية الأمر أنها قرينة يحتاج معها إلى مرجح آخر. أما شيخ الإسلام وابن القيم فقد قررا إثبات الأحكام بها إذا لم يكن لها معارض، ولكن يشترط عدالة القائف ومهارته بها، وقد ذكرها ابن القيم في الطرق الحكمية ورجح اعتبارها، ولكن مع ذلك ينبغي ألا يكتفى بها وحدها حتى يظهر من المحكوم عليه بها ما يدل على صدقها من قرار أو ربما إقرار غير صريح أو نحو ذلك، وعند الاختبار يتضح الحكم كثيرا والله أعلم. الثالث عرض القاضي الصلح بين الخصمين إذا كان وجه الحكم واضحا أو لم يتضح، فأصلحهما ولما اتضح له ووضحه لهما أو لأحدهما أبى أحدهما عن قبوله بعدما قبله، فهل يسوغ ذلك؟ أما إذا كان الحكم واضحا للحاكم فإنه يلتمس ممن له الحق أن ينزل عن بعض ما له من الحق على وجه الاختيار والسماح والإحسان المجرد، لأن الحق اتضح للقاضي، ولسان حال المتخاصمين كل واحد يطلب جميع ما ادعى به، فليس للقاضي أن يمنعه منه لا بطريق واضح ولا بطريق يوهمه أنه إذا لم يقبل الصلح فقد لا يحصل له حقه. ولهذا إذا سمح في هذه الحال فهو شبيه بالملجأ، لأنه يقول لو علمت أن لي أكثر من هذا ما رضيت بهذا الصلح. وفي هذه الحالة إذا تبين له أن الصلح جار والحق متضح للقاضي فله أن ينقصه ويرجع إلى جميع حقه. أما إذا كان وقت الصلح والقضية ملتبسة والحق مشتبه فأصلح بينهما ورضيا، ثم بعد ذلك اتضح أن لأحدهما أكثر مما صولح عليه، فليس له رد الصلح لأن الصلح تم والحكم انبرم. والأصحاب ذكروا في مثل هذه الحال جواز الصلح، وأنه إذا حصل الصلح فهو صحيح، ومقتضى ذلك أنه لا يرجع إذا تبين الحق بعد ذلك. وقد يقال إن هذا لازم في الشيء الذي لا يضر ولا يكثر من المال، فأما إذا تبين الحق للمحكوم عليه بعد ذلك وهو مال كثير عرفا فإن الرجوع إلى الحق أحق أن يتبع، ننزل إلى المصالحة بينهما إلا مع الاشتباه للحاجة إلى ذلك، فعند الاتضاح نرجع إلى الحق الذي نقصده ونجتهد في تحصيله. وحاصل ذلك أن الصلح لازم إذا كان الحق مشتبها بين المتداعيين أو على أحدهما أو على الحاكم، وأما مع الاتضاح فإن كان على سبيل العفو من صاحب الحق والإحسان فذاك، وإلا فلا. الرابع قولك ذكرتم لنا في بعض أجوبتكم السابقة إذا اختلف صاحب الدكان مع من ائتمنه وأمره يعطي أهله أو خادمه مقاضيهم المعتادة، القول قول صاحب الدكان بيمينه إلى آخر جوابكم، فهل ذكره الأصحاب وأين موضعه؟ شيخ الإسلام نص على هذه المسألة بعينها، وأما من كلام الأصحاب فيؤخذ من عموم قولهم في الوكالة والإقرار، يقبل إقرار الوكيل على موكله فيما وكله فيه، وذلك أنه أنابه مناب نفسه، ائتمنه على ما أذن له فيه وفوض إليه الأمر. فلو قال له الموكل عند الاختلاف البينة على المدعي وأنت المدعي، فإن هذا الأمين يجيبه بأن يقول أنت في الحقيقة المدعي على الخيانة بعد اعترافك لي بالأمانة، فهاتي بينة بخيانتي وإلا لزمك الحق، وهذا واضح. الخامس قولك وذكرتم أيضا المنع في تقدير أرش الجرح ولو اتفق الجارح والمجروح، فإن قيل أليس يجوز العفو مجانا، فإذا أعطاه بعض الشيء وعفى عن الباقي هل يصح أم لا؟ الجواب: السؤال الأول هو سؤال عن المصالحة عن أرش الجرح، هو سؤال عن المصالحة عن أرش الجرح قبل برئه، وذلك لا يجوز. فأما لو أخذ عن الجرح الموجود الذي يخشى منه السراية بقدر الموجود فأقل وعفى عن البقية فهذه غير تلك، لأن هذه إبراء عن بقية الجناية، والأولى مصالحة عن الجناية الموجودة وعما يمكن أن تسري إليه، والفرق واضح. السادس: الصبيان إذا تجارحوا وشهد بعضهم على بعض فهل تصح الدعوى والشهادة أم فيها تفصيل وتأجيل؟ الجواب المشهور من المذهب قد عرفتموه من أن شروط الشهادة البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان مطلقا من غير تفصيل. وعن أحمد رواية أخرى أن شهادة بعضهم على بعض في الجروح صحيحة، لكن يشترط ألا يتفرقوا خشية ألا يلقنوا الإنكار، وعندي إشكال أيهما أصح، ولكن إذا اقترن بالرواية الأخيرة قرائن أخرى تؤيدها وليس ثم معارض يعارض ذلك ترجح هذا القول. وأنواع القرائن لا يمكن ضبطها، بل هي بحسب ما بحتف تلك الواقعة الجزئية من المقومات والدلالات. فالأولى في مثل هذه البينات التي اختلف أهل العلم في اعتبارها السعي بالإصلاح بين الخصمين بحسب ما تقتضيه الحال، فلا تعتبر البينة الضعيفة على كل حال ولا تلغى بكل حال. ومن سعى في تحري الحق ولاحظ جميع ما يحتف بالقضايا المعينة من الأدلة القوية والضعيفة، واستعان الله على إصابة الصواب وحرص على حسمها برضا الخصمين، فالغالب أن يسدد ويوفق، والله المستعان.